إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. نبي صلى الله عليه وسلم أهجروذي مدينة أهجروذي أمر إلهي بانو كهجروذي وربي أياه أقلاذي إنو هجروذي ويا النبي يدو ددك الله صدر يكدح سقيهين إنا يكدح بحانو مبنانا إلا بأمر من الله. مركا إلهي بأمري مركا أمر إلهي بخبح بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. إلهي وصو صاري وصو دري إلهي وصو دري نبي صلى الله عليه وسلم وحل صو دري بالنذارة عن الشرك دقست وشرك كدقا يا أيها الصادق، ويدعو إلى التوحيد وحانو ددك أقوي إلي توحيدك. أدل أوران لها وبالدعوة إلى التوحيد أما والدعوة إلى التوحيد وحين نقول الله إذا بدأ مصدر إلى سبعاته مركب معنى هانا أساس البلوشيدة توحيدنا وأغييري بمعنى وحل الصادر إلى هاي النبي صلى الله عليه وسلم إنه شرك يكدقه وضدك كريبه يأنه توحيد كضدك أغييره. والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكو إلى هاي ويري يا أيها المدثر قم فأنذر كاغا استديو قم كع وفأنذر دب بمعنى الشرك يكدب وربك فكبر ربي كان وينيه ربي كان وينيه وثيابك فطهر بركا كان النظيف يطاهر والرجز فهجر قرن كان كديرو ولا تمن وحب حن تستكثر حال كونك مستكثرا حال فربت سنة يسو كترين يسو حاسي إني بديهين وحب حن أضو يري سنة وحب حن سوى الله فسر وإلا إذا ضمنك وحلو قشر إعطاك مرك واحد بحين يسوع يين يكون رب ظنن أمر هذا إله إدتي وبحين يسوع واحد بحين يسوع ها كريرة هذا هذي حتى فرب ذيه يريسوع ويا واحد كدهن يسوع كوي تفسير كلا بعد وإلا إله ده ولا تمن وحب حين تستكثر أذوك الضلباية وحكفر البدن إلو غصيه وحب حنين ووحد شرسي عربته وحي وقته إذا قال استعمالي شرين هبة الثواب وحل إلاده الروح انتو وحب حيو أي وحاو بحين أي وحو غتشيلا أبا القد كفر البدن إلو غصيه أي اللو غتشيلا هبة الثواب بال إلاده أما هدية الثواب. نبي صلى الله عليه وسلم مبنانين بين هذه العلماء دو. لكن ذاتك كلاينا السمايان هبل لقى في عناده وبنان تي بين هذه آياتنا آية الروم نعلم هذا قارب كفر سريه هبه الصواب كاس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الربا ذا وحلوغة شيدا أي يلاهدين حولها انت لبحي اللوغة شيدا إن وحك فربدا اللوغة أبال قدو وإيدتك كهلا وطو عبد الله بن عباس ويري الربا رباءان ربا حلال وربا حرام ربا ذو ألب الربو والربا حلال أي ربا حرانة ربا حلاشة أي ربا حلاشة أي وتامرك الروح انتو هدية اما وحلا من البديحيه وكدونا يقفكني وحكبضا انو السيئ انتو السيئ مركا هو بنانتا يوضتك كلاوا او بنانتا لكن نبي قوما بنانا انو آيات دم بيكو فصيرين علماء القاركود إلا قريبا يعني هبة الصواب كلا قريبا أما هدية دا مركا صواب كي أبا القد كاللوغة تشيدو إلا قريبا يلوغو ديلا وعرنا المروعة دا كفي عنك من باب النبي قويم صلى الله عليه وسلم ريرمية مركا سوء هدية سي نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وحوها من هدية دا أقبلة كان أبا القد هدية دا لأن هدية دي بك أقبلة مركا سوء أبا القد markasuu ninkii reer miyiga ku yidhi maraali noqotay markasuu umay markasuu hadana u kordhiye markasuu maraali noqotay markasuu umay markasuu hadana u kordhiye markasuu aha raali ba noqday waahibada noocaas ah ee lagu doonayo wax ka badan in ruuxa loogu abaalgudo noocaas ah dadka uu nabi guuri sallallahu alayhi wasallam waxan ku hamiyay in aanan hadiyad ba ka aqbalin إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي أو كما قال أفر قلمه يعني عدك لبيننا هديتك أقبل من كهم أفر تقول أوام محي وقريش يوحوي أنصار يقبل ذا الدوس وقبل ذا مركة وها أبو هريرة يقبل ذا الثقيف ليلهدو أفر تقولنا ما قال يبضنا ينبال ليلي ساسي ذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم عين كاس مركة ويلي أو سلايلي ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر أثرك ابن عباس في ماذا حرانتا والله قرنا يا ربا نصوص حرانت ما يسير ربا النسيئة يا ربا الفضل يدوى معروف ولربك فاصبر ربك قرى الصبر لأجل الله أصبر ومعنى قم فأنذر شيخ يسوع فسرها يوحو يري قم فأنذر معنى هذا ينذر عن الشرك دتك وحو قدقا يي شركك ويدعو إلى التوحيد وحنو دتك ويالا يي توحيدك وربك فكبر ربك وينه وحلوش إذا أي عظمه بالتوحيد وعدك وينه إساء توحيدك وينه وثيابك فطهر بركاغنا النظيف أي طهر أعمالك عن الشرك وحد كان نظيف الساعة عمل لذا شركيا كان نظيف يقال لماذا بعض أهل العلم الظاهر كذا يكفى الصيرين وحي إلى هذا وحلو شيئا بركاغنا النظيف نجاسة كان نظيف سيئة قتكته وحل أمريا طهارة حسية أهيد بالأمريا بعض أهل العلم يوحي إلى ثيابك وحلو شيدا عملك أي اللو شيدا يا أعماش الثياب والليلة وحديث كي قصة أروري الشيقة يي روح وحلو قصة صاري بثيابي ولما ذا قاربا كفصر إن لو قشيدا عمل لذو ذا القصة صاري way wax la ino sheegay dadku iyagoo qaqaawan la soo saaray hadiska kale inuu tilmaamayna ana wuxuu sheegaya yaani in lagu soo saaray ruuxa bisiyaabi dharkiisa in lagu soo saaray marka baadu ahli cilmi waxa yiraahdeen waxa loo jeeda acmaashooda lagu soo saaray ama lagu jeeda أشعارها مركا عربتنا وقصة أرورتا يدو سيابك وقت يدو قاركود لو استعمال أيوه عمل هذا لو استعمال أيوه. وكذا وحكى الله بفصله وسيابك فطاهر قلبك النظيف وطاهري وشركك طاهري يقرنك كلبا سيابنا قلبك والله استعماله هذا شاعرك بويري فصلي ثيابك من ثيابي تنصري يعني درك ينوك نسيب مركو لهوى قلبك ينوك نسيب ووحت عيلي ينسوك ناري ثيابك وحوقت شيري قلبي مركا قلبك اغا نظيفي وطاهري وحلقا طاهري ولقا نظيفينا شرك اغا وهر يد سائستي يقولنك كالنوى كسو حيانا واصير راعيا مرك هلك وثيابك فطاهر ان طهارت دركه لو دداالو تفسيرك هره مرك لو سوده ونجاسه لا اسك الىاليو ايا لغا قادنيا وحيالها النجاسه الصواب ايرا وحكمدا ان مريها لا تشيده فاي رغو تشيلان واسبال وحل يراده لا سميو اسبال هو ما حي maradi baa dhulka marka la jiidayo ay dhulka xaareysa dumarka iyaga waa loo ruxseeyo adimadooda cawra ah oo inay qariyaan baa waajib ku ay ku tahay adimadooda inay qariyaan waa waajib maadaama ay waajib tahay nabiga marka amray sallallahu alayhi wasallam uu ruxseeyo inay mariyaha jiidaan haddii najaasadi mariyahoodu taabtaan ka waran haday taabtaan marka mariyaha dumarka ay jiidayaan نجاسة دولك هذي تابتان مركا لفتي دولك كلا نظيفين يا حديث باشيقا هي ونبي صلى الله عليه وسلم أي ويدين دمركو ووحي الهدين مريه أنه وشيدين أنوح نصوم مرة ميلا نظيف أهيم بنصوم مرة دب أن النبي حكومي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وحا نظيفين يطهرين يوحا كالضم بيه والرخصي أقاره لكن رجع يقول من مدعها ومركو هربا رخصة يكون شيدان مرضا ما هيستان نبي صلى الله عليه وسلم وحول ما أسفر من الكعبين من الإزار ففي النار وحي مركا عن قوية كهو سيئة ومرأه أمقنت أهي نارتي مركا كسو قيهم بمعنى نارتا لقو قليا وصاحب كذا نارتا كو قليا يألو شيدا ووعي أما وقودي أحاديث كلام مركا وعيد الشيء اللي سنا واشرته أو إسبال في قصار وصي سأسأوده يعني ما دام مركا أمر إياه الرخصة يكون شيدان مركا هراء رجوا عينيها يسنن أو مركا هراء عيني مرادة شيدان أي أهاي مخالفة أي شرعي خلافين مركا هراء أي أهاي هدي مركا ميلا نظيفة هاي نايسون مران ومرادة دع الكيد تابتو إن الميلان مويانا سكر كن نظيف نغميس إن أي ميلان موياني سكرة ومن نظيف نقونا يسرقي مركا رقو وين اسكيلة ليان مريها إن يتشيدان وين اسكيلة ليان ويو حيوبان ديقا يسا إن مرض نظيف نقون ويدو طاهر نقون ويدي أصبا بيسا والرجز فهجر قرنك نكديرو الرجز قرنك الأصنام والصنام دوي وهجرها ليرانت لغا ديرانا يانا تركوها تغيست لغا تغا يووي والبراءة منها وأهلها يين لغا برين نغضا صنمدا يأهلك صنمدا عابدبا لغا برين نغضا ويا سيدا لغا ديرانا مركا إلهي النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمره وصورة المدثر كو أمره سورة المدثر نوحي كمتها القرآن كي سورة ديه بوه الرئيس سودك أيه كمتها وحو إلهي كو أمره إنو مركا كعو أدده أددك وحوش أحمان تكرره وحانو إلهي النبي أمره صلى الله عليه وسلم إنو إلهي وحده وينيه dharkiisana nadiifiyo qudhunkana ka dheeraado. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيدا مركا كسغنا أو مركا وكباقي أهامك بذكالي 10 سنين طبعا سنة يدعو يعني سبا أقوي يرى يا محال أقوي يرى أيوه ذاتك إلى التوحيد توحيدك أقوي يرى. أما سيده وحو قد قال 10 سنة إساقه أددك التوحيد كوي يرأي. وبعد 10 طبان كيد بديدنا عرج به إلى السماء وحل كرسيي السمد والإسراء والمعراج أيا دعي. وفرضت عليه الصلوات 5 وحل غفر ليرأي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشنتاء. وصلى في مكة 3 سنين وحون كتك ذي مكة قدهيدا صدح سنة يعني صلاة ذي الفرل كأهاب وكتك ذا اللوتشيدا. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صدح لا سنة دبذينا وحل أمرين أهجروده أو هاير مدينة أي الله أمره. شيخ وحينات الماميا إنه تبنصنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك توحيدك ويرايي تكاليفتي واجباتك كلنا آن مركا اللفرين التفاتيش الشريعة ذيك مرركا دنباي سودك دونتا ذاتك انت ويرايي توحيد شركي ذانا واكريباي تبنصنا مركو مدينة شوغي بعد البعثة وحد عي الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم وحل كرسيه تضبط السماء يا لدافي وسدرة منتهى يا لقرسي إلهي بهالك أوامر يعني وقسر دي بي وصلاة قصة فرالي يا لي مركا شوغو عطي المامي هجرة دي صدح سنة كهر هجرتي 3 سنة كهر إن صلاة الله فر لي إلي أو إسراء والمعراج رعي. لكن تا أهل العلم ويسو خلاف سين وقتها الإسراء والمعراج رعي تاريخ ذن الله يسكم ووافقتنا اعلم ذو ويسو خلافين. بعض أهل العلم وحي إليهم هجرت النبي صلى الله عليه وسلم سنة كهر أي الإسراء والمعراج رعي بعضنا وحيلين 6 سنة كهر بعض وحيلين 6 بلاد كهر بعض وحيلين 8 سنة كهر مركب وقت الإسراء والمعراج رعي سنة أهان يبل أهان يهبين أهان لسكم وفصنا. لكن قول كوشيخ الدورتي وقول أقواش كمدة دليل قولك عضينا يانا مشروع أهل علم غاركودنا أغواشا كلي مريك مركا أرنك عام بحاي وكو سابسا تضبي اللباتن كالرجب هبين كي أهاي تاريخ دو أو بشو أي أهاي رجب تضبي اللباتن كي دي هبين كاين إسراء والمعراج أدعي يعني دليل مريك حديث صحيح وكو سارو رينا مشروع. احتفال كذلك غاركوضا يسمعيان وهبينك اي عيدو كالكالكتان واي مركا هبينك اسوروران واي حسين هبينك كسمعيان تهلفتين الدليل ملي واي السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سنته شايدا النبي السمعي إلا السمعي سيدي السنة وطهي اي وحو كتغي قصداً أغتقي إلا قطقان أي سنة أطهي وحجرت سنة فعلية يا سنة تركية لابد بشرا مركا مرها دان النبي صلى الله عليه وسلم هبينك آن حسن وآن حس هبينك أصمين يا احتفال يا حفل له إن لخصوا حفلة الله سما أيها بين كان لخصا وحي نقول إسلام مخالف لسنة المحمدية صلى الله عليه وسلم سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدخل أفسه من أنس سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدخل أفسه أي نقول إسلام إمام الشافعي وحول رحمه الله علينا أن نتحرى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا أو فعلا وحين قوة أجبائنا صارا إن نكدد لأقصدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هديتهي تو سمي وحو سمي إلا سمي هديتهي يا هديتهي وحو كتغي النبي صلى الله عليه وسلم إلا قطقه شيء النبي كتغي إلا قطق السنة سيدا وحو السمية إلا السمية السنة أتهي مركا النبي صلى الله عليه وسلم حسدي حفلة أم السمين حبينك تضبي لباتنك رجب إساق أرنايا الإسراء والمعراج بان حسيا بل مركا إن أنصحوا ذو اعتنابك السمين شرنا إن حالين شرنا وحكو تصنايا حديث عطينا إياها بين كل دعي تاريخ ذو إنتا يا هايدنا اللهين بل علماء اسكو خلاف سيين صندو دعي way culimada qaarna leeyihiin 10 sano ka hor hijrada inta nabigu hijroonin 10 sano ka hor ayaa isra wal mi'raj dhacay iyo maya sanad ka hor buu dhacay iyo maya 3 sano ka hor buu dhacay iyo maya 6 bilood ka hor buu dhacay aqwaasha waxaad garanaysaa gaabka u dhaxeeya inuu aad iyo aad u weeyahay ayaad garanaysaa marka hadda ictinaa ku sameyn lahayn habeenkaasi habeen ay ilaashanayaan oo xafidayaan oo kala warinayaan oo xusayaan oo dadka dambana ay arkayaan taabiciinta iyo saxaabadii xusaya ay sida arkayaan habeenka wala xafidi laha la isku mana khilaafeen maxaa habeenkiya bishiya sanadkiiba la isku khilaafsan yahay sanadkiiba la isku khilaafsan yahay saas awadeed waxay noqonaysaa bidca ayay noqonaysaa xusida habeenkaas la xusayo oo loodanayo تضبي الله باتنك الرجب وهبين لحصو وهبين كن عراجك اللي يرادو نبي قنا وحوه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد كعمل السمية عمل كاسو أمر كيغا أن وافق سنين بمعنى أمر كالدين تي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن وافق سنين عمل كاسي وحوه يهي مدل أور الدين أيها لقى أقبلين أيها نبي صلى الله عليه وسلم وحوي من جبريل مركو جبريل يمين وحو كان براق أيوه كان براقه ودابد أفراد كسع رئيسه لكن آدو ديرينيس تلابدنا وحي لغيسا مش أرقيد وقارو انت سي تلابد يدوطه ودابد آدو ديرانيس نبي صلى الله عليه وسلم دابد ساو كو قاضي جبريل دابد ساو نبي كو قاضي صلى الله عليه وسلم دابدنا بيت المقدس أيو مركا كي دابد دابد نبي وحكو حدا صلى الله عليه وسلم مسجد كدابد ساو كو حدا رواية كقار كود وحي الشيقيان وان حوق يدو بضنين النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد ككتو كذي مسجد الأقصى وبرق عدود وكتو كذي أرواح دي النبي يدنا إن لو كاني أو تشيي صحابة كقار كود نوركا وحي الهدين مدعين أحذي فوحا كأصحري لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كمتو كان ramada qaar kood waxay doonayeen inay kulmiyaan oo waxay yiraahdeen nafiga uu nafiyay Hudhayfa oo yiri nabigu kuma tukan waa nafiy cilmi ogaalkiisu isagu ka nafiyay laakiin taasi sheegi mayso inaan dhicin ee waxay leeyihiin al musbit muqaddam ala an nafi kasuga yaa laga hormarinaya ka nafinaay أحاديث صحيحة بدن نقوم سو أرورين صلاة دايق والصغاية في واية قرى لقو سو وريي أعلم ذا قاركو ذا إله الإنسانة كيدو وحسن أشياء ذا عين كاسان علماء يعني طريقه كمران أشياء ذا عين كاسا ويكالدو وانتهي علماء ذا قارنا وي إعلاليان علماء ذا قاركو ذا وي إثباتيا المهم سيدا مشهور كالرواية ذا حسنة دين الشيق يسو وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كتو كذي طبعا نمركا جبريل نبي قسمدو كرسيي براق سمد الله كري معها براق وحوها كريتان كالنبي كرسنا أما فوشنا وإنت مركا مكائي بيت المقدس لحيسا إنت أصب براق فوشنا مركي دم بآلد معراج كالله كيني السمد اللقو كري معراج كنا هو آلد سمد اللقو كرو آلد داسو النبي صلى الله عليه وسلم كري دبا نمركا صدبه السماء وساسو مركا وقلي أو دافع يعني تفصيل كحديثك وحوين بضم بالمقلي لنا أركب ومعروف واتو جبريل قراعي يسمد الكوال تبادنا مركا ملائكتو أي كورنا يسو وكما تبادنا ورنا أيوا جبريل تبادنا ورنا أيوا كورا سعدا أو كوهنية تبادنا ورنا أيوا حيوهنية محمد تبادنا مركا وحوية أونا أشيغا أيوه إنه أمر إلهي كس عضوه الله أمري أم الله فالسحي إنه سماوات كسكره المهم تطبطي السماميد والباء ساسو جبريل وقراعي ساسان اللووي ديني ساسان وقشوابي جبريل نبي هذا قار كودنا وحكرا كل ماي نبي هذا قار كودنا وحكرا كل ماي السماوات وحكرا كل ماي أضيت أي سمد كوات سمد اللبات سمد الصدحات إلى سمد الصدبات مذ والبوح الله الشيء النبي يلا وكل كل ما النبي يلا قار كود وحول كل ما يم بدن كود وحول كل ما النبي يلا أرواح ذودي والله كل ما لكن النبي عيسى وحول كل ما جسد كيسي الروح ذي سيو يسكتش رأي والله كل ما ويا عيسى بن مريم مدمان هو نول يا هاي سمدان اللو الرفعي لكن نبي ذاك الأرواح ذو ذي بلكل ما وهذه اللي يلا هذو سيدو أرواح ذو ذي بلكل ما صوتنا حديث تقار كودو صفين أي النبي صلى الله عليه وسلم أو أرنا يساسو ويقين تاسوح أي علمات يلا هذان فروح ذا اللفتادي أي شكل دي الصورة دي موقال كيدي لغو تصي مركز أساسي لابا لغة شيرا وما دام الروح دي صورة دي موقال كمركز جسد كلها لغو تصي نبي صلى الله عليه وسلم روح دي نبي يدا أولا كل ما يأر واحد دي لغو تصي موقال كي نبي يدا أي لهايين الروح دينا مركا اللو كيسي اللو يالي سيدا سيدا أبو كل كل ما يسيدو كسفين يا رواساس نبي صلى الله عليه وسلم وحو قاري سدرة المنتهى إلى هينا صلاةها أي كسفر اليالي نبي صلى الله عليه وسلم صلاةها أنا وقصور لي بي إنه مدنا الجرسية صلاةها مركو على الله وصفر لي يا النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد بل غفر لي يا ري كنت صلاة دوت بي أهايين لأنه كنت صلاة دوت بي النبي صلى الله عليه وسلم سوقات نبي موسى أيو صمري أو سمد اللي حاد شوغة مركزوه ويديي نبي موسى عليه الصلاة والسلام نبي محمد وحويدي عليه الصلاة والسلام محو إلى هاي كفر اليالي أم الدادة دو نوحو لكنتن صلاة دادبو كفر اليالي يادنا وحول أمدا دم أودي كرتو كنتن قصلا دوت أن مركا رير بنو إسرائيل أيان عادوا تجربة يو يعني مركا تجربة بدن يقصو مرتك وأن شربي ربك كن نقو فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك كن ربك أو ويدي أو كبري إنو كفض يدي أمت هذا نبي صلى الله عليه وسلم وأن نغضي إلهي وحو ويدي استيد بذيذ إنو إلهي كخفيف يكون تنك الصلاة توان بالا قدمي أفرتن نوال لغو ريبي أفرتن كيبو سوقات هادنا موسو كسو نغضي موسى سيدي سي ليق ويديي دبا نوحو إلى أفرتن دبا نوحو لكل نغو أو إيقا خفيف له هادنا هو كل نغضي هادنا توان كلا لقدمي واسو نغضي موسو هادنا الصومري دبا نمرك سوري محو إلى هاي كفر اليالي دبا نوحو للصدم وحو للصدم كري كري ما يانا كل نغو أو واحد ويدي ستا إنو إلى هاي كاخفيفيه مركزه كل نقضي حدنا وحوي التوانك على لقديمي لبعتنك بصاقاتي موسى حدنا صومري كل نقبو يري أو يديس إنه كف ضيديه إنه مت هذا كف ضيديه ويديس مركزه حدنا نقضي صوم بالله قرابة سيري سيري أقوى حدنا سيري كويري كل نقو وأن نقضي شن بالله قرابة حدنا شن تبو حوي لموسى كل نقو واحد لا شن تنا يقدم مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد شوضي أو وحول إلى الله وكح شوضي مركز شنتي سلاس وكسوقات شنت نوح إلى هاي كويري مركز شنت أكرر بين النبي صلى الله عليه وسلم وحول إلى هاي كويري النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخمس في العدد خمسون في الأجر لا يبدل القول لدي وحنا لقى يا باشي هذا وحي الشوضين يتاهي هذا الكاو إلهي هو رغو سيري أمرك الشن لقو باقي يالي أي إلهي وحكو يري سيرادة الشن بيكتهي حق أشر كان كنتن سلادوت بيكتها حق أشر كان كنتن سلادوت أي الله قو أشر سينيا لكن ترى ذا شن بيكته لا يبدل القول لدي أراه هذا أنا جاكتي إذا لم بدله بمعنى شنته وحبيس كما بدري يوعد إذا شنته الوبل انقاضين مركا كنتن لقو ثوابنا يا لقو أشر سينا قصة لمنك مركا خرافيين تاه أموات دبريا وحي الدونانين الدريشدان أو يلاهدان إذ لمطا إنا يكو أنفعي كرتو حكوه الدليل نبي موسى بإساقو دين تايبو إنا أنفعي أو حين أكو أنفعي النبي صلى الله عليه وسلم أيوحو كل تليي إنو إلهي كبريو إنه إلهي كخفيفي وكنتن كالصلاة دود إنه كخفيفي إنه إلهي كبريو ترد أسلا كلتا ليه وحلق غاذن إياه إن عذر دمتاي إذن نول أنفعي كرتا إياه لقى غاذن إياه لكن قصة عنك سوح دليلي أغمتشرا صارتا وح دليلي أغمتشرين وحيطاي استغاثة أما قرقار ويديستك إيا بريستة دتك بنتي لبريا إيو وح دليل أرنك أغو متشران وحين أغو تشرين مركو رأى دل الشرعية حاران تنمين إيسا إن دتك بنتي لبريا الله وحيري إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هذا بريدان مغلي ما ينبر يدين هذا مغلي لهاينا إذن ما يأجيبين وإذن ما يأقبلين أو وحا إذن كأقبلين وإذن كأجيبين ما كنتم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أن انت قيامنا وحا يدفرين شرككين أي يدفرين ويورنين أنك نما يعابد شرك. مركا آيات إلهي وحين أو تصريحي إن أو عدي أمواد لما طيب يستل بري إياه إن أي تهي مدن وحبا أنفعين إن أي شركنا تهي أي لك غادلية بنص القرآن. وحكرا الله يري ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله حين أشيئيا بريض إلهي غير كلا بريئيا إن أيتهي أضل الضلال بعد توقف بعد النمضة بعد عد إلهي مركا عدان هاي بريئيسا سلام واضي وحلا متكا بريئيسانا إن أيهين عد اللنصن عد توقف بعد النمضة بعد. وعكروا إلهي نشيئيا إن الجالمتها وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بريضا لبريا إن عابدتان لعابدي آيتها أي آيات الشريس تكر إلهي إلهي غير كيس بريضا لبريا وحوي ومد من هي ولا تدع من دون الله يعني مركا إلهي يعني مركا سكدي سام غير كيها بريين يعني مدان مركا وحبكو أنفعين أما وحبا أن كل بي ما أضع بضنبي ولا تدعو من يعني يدو مركا الأورانا أيو النهي الصريحة يسو أرورتي نهي الصريحة يدو يكسو أرورتي ما أضع بضنبي قرآن كاكاتم أما مواضع متعدي لأي قرآن كاكاتم تكلا نبي قوحي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة دعاد وعباده مرهضي دعاد وعبادته هينا يعني هذه إله اللو قاريرنا وعبادة إستقل لعابده هذه غير خيل لبرينا وعبدتان لعابده مثلا ذا هرين وقصوا هذا الله قصة لكن أن هذا الشوقنا حجة الرنكاس أبمتشره وحان حجة هي الدليل قدشرين يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى أرلد الشوق يعني النبي موسى ما برين وحنا ما ويديسا صلانا ما ويديسا وحو ويديسا ما شرته صمد اللي حاد مركو الروح ذي النبي موسى كرك المولوغو قيئي هالكاز اي الله بالروح انو لسيدا اكل مان وكلاي اكل مان مركا سيدا اكل مان ايو تلالا سيو سيدا كلا تلي او يلسيدا اياب لكن مدو النبي قبريي أما إساقوا وحوي ديستي أما إساقوا أرلذة شوقوا حتى إلتالي معها مركا صيدة وحوي يلو الروح حاضرة أو حياء يأكل ما نوكل يأكل من ساسين أوضى خطابين أوضى هذلين لكن أرلذة مركو شوقي حدي مركا غزوات كيسية وقتية ذي شدائدة مرغرة معرن موسى إلتالي محيكو لمغطى أما موسى وحيتر أما مركا وحوي النبي دي فرها بضناية مركا بنتي إعادت كودو آتك آتك أيوب بضنايين يعني مركا النبي دي وكالا ينو هيري مؤرن كالا ينو هيري ينو سو قرمذا مؤرن مركا قصة واحدة للإساسة الوشري وأن أرن غيبية أرن معقول المعنى أماها فرضا وتقديرا وحين رأينا أن هذا أذكر الكرتو يعني كاغن دليشان ايو سماوات كاينات كرته داد اوودي كرته واد موسى سمد اللي حاد ولا تقطكته هذا يتاسيكو صورة قلتهي مركا تلوح وكوغلت اليقاض عيكو ديدي ميس هذا يارين قاسي بعو اذكو ديدي سامتشتو قصادنا مركا دليشو لكن مركا هربا وحان صورة قلتهيين سماوات كائنات كرتو سمد اللي حاد ادو تقتا وين سوره قال هين او وحان دعاينين او معراج كاسي ومد النبي قو غار مركا حداي تاسي كو سوره قالي قليسو كوما سوره قليسه موسى مركا سمد اللي حاد روح ديسا او تقتا مركا تلا وحا دونتا كا قادو عدنا كودي دي ميسادة تاسي دعضة لكن أنو أرلده تشوغا أيان موسى بريايا إن أمبريانا وحيوغو بنانتهي قصدا أنو دليشانا أيا وحلورنا أيا مركا كواد وقياس مع النص ملس تشوغنا وحبالا ما قياسه وقاعدة وحيتين لا قياس مع النص نصوص دي ديسا ترتا وحارانتي نمين ايسا اموادر لما تاين لبريو مركا إلا إلا دا قياس بان كبان نين ايا يضا النصوص حارانتي نمين ايسا ومدا انصح احين والخلف لنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعا ارمضنا وحيا ان قياس قادو نص خلاف سيئة وقياس فاسد الاعتبار سياسم وامر لباتك روح أرلدة شوغة يعني موسى هلكا كلا خطابة يلي موسى إلى الطلي إيهو حوية نبي صلى الله عليه وسلم أسمد اللحاد موسى كل كلمي هذا الكأي وذا هذلين وقياس مع الفارق فرق معتبر اللي بدا أدحي قياس كان هدي فرق معتبر اللي بدا مكان مقيس كي مقيس عليك أدحي قياس كاسوحو النقنية قياس إساقنا فاسد أبو النقنية وأنصحهاي قياس فاسدة وأنصحهاي بمركا نغنية ساس آودت بان قصة واحد دليل وقود شرين نمانك وحوية مركا خرافيين تا أما قوة أولياء عابدة أما أولياء برياء ساسا واحد دليل وقود شرين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم شانتي صلاة ذا اللي بصفر اليالي أي سوق هذي aan ku yara noqdo qisadan waxa kale laga daliishanayaa al-Isra' wal-Mi'raj ku saabsan uluwiga ilaahay koreeyo ayaa laga daliishanayaa oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaahay xaqiisa ayuu dhaweey sidratul muntaha ayuu gaarsiiyay مركو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم وهو موسى كوري فرج إلى ربك كن قر ربك ما أرن أذيب هل كان شوغ إلى هيبري لكن حجي سأسير دوول كن قبول كن قر ربك مركا ربي واكر ريالي واصر ريالي دين ربك بكن قر يعني محل كله حق إلهي أده أي مركا كله أبطي حق كرة لأن هل كاسو إلهي كبري مركا الإسراء والمعراج وحي لها لقدري شنايا وحكم إذا سرين تو إلهي سرين وإلا إله دو إلهي إذا تريس مال والبا واكس قنتهي ومال والبا إساقا تشوغا تنعس ومد خلطه واشرتا إلى هاي ميل والبا وحكسو غنينو أوقيا هاي وعلم قيسا يأغال كيسا يأرى قيسا ميلك قرصوني ما شرتو وحولو شربا واركيا عدك استبنا ومغليا وحك استوى طالعانيا وحك استوى أوقيا هاي علمك إلى هاي يعني ميل والبا وكو تعلقه لكن ربي ذات ديسو يعني عرش ليك كر رئيسا يواصل رئيسا إلهي واصل رئيا إلا إلهي إلهي إذا تديسا ميل والبكوشرتو ميل والبكوشوكتا صنع عاسنا ومد باطلة أهل السنة والجماعة وحيكو إجماع سيهن إلي باطل طاين بناني أدل هذا كتاب في السنة وحينوت الماميان إنو إلهي سر رئي واتو إلهي لي الرحمن على العرش استوى إله الرحمن كعرشك ككري وتأدي الله قصر وطيف فوق يده يخافون ربهم من فوقهم ملائكة مركي للشيقة يا ربي قد بيكب غيان يعني مركا يدو ربي قد وكركو ده قصب نادي أي الله كبغنيا سبح اسم ربك الأعلى إلهي وككرين تبضا نصوص دا مركا الله شاكدتك قاركود وحيورانا ايان كورينتو سيداد مودين معها وحلو شايدا إلهي حق أود يا حق الشرفت أيوك الرية هو الشرف بذيه وأنا أود بذيه لكن ذا تهم بأوك الرية لقمت المامايو لكن وحوه يسيد صحيحة وحلورنا يا حق إلهي سوى الب وأوك الرية ما أرنا نصيب أسر الرية سبان أسر الرية وحن أرنا إن سوى الب إلهي وأسر الرية هدي لا إله إلا هي ذات ليس مال والبوات شوكتا يا مال والبوات كسرن يحي وحكدر ليس إلهي ان حمانت لغا نزيل او مال والبوات شوكا ما حكدر ليس سوليد كو جرا ايا كان لازميسا سحرد كو دخجرا ما كان لازميسا يعني على ولها ضميره كو جرا ما كان لازميسا كادو ماشي كسوبخايس يا ماشي كو دحايس كو جرا با الا وا مال الى هين وا كان زهن يحي إلا إلى ذخور يد سائس بكل احترائي وحيا لحمهم حمانت يا ربي وكديري وأنا صريا إلهي إلهي وصريا كادي دسك السولو تليتشيو إن إلهي لقارسيو يعني مركب وحوية مصورة قلها كادي دون إلهي كل عميس ماشي كادي دو كسو قمتهين ربي كمسونا ماشي سحرة دو كترت إلهي كمتشرو ماشي الله ديقا يا سحرة دانا إلهي كمسونا سوريا دانا كمد احترائي كدافدها إلهي وكان الزهن يهي قرن في يد سائستا وحيا لها حنحن ربي وكان الزهن يهي إلهي وكريا أو صريا مخلوقات كيسنا وكبحسية أدي الله فرب ذنبان كسا عرورتي بلع علماء وحي إله دين أهل سنه عدة رهد إلهي ذات ليسا مير والبكسقا روح سوح النغنى يا مركة قالب النغنى يا بيلدي أو قالوبيا وأتوري إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله شيخ عالم كائم محدث كائم مركا أئمة الشافعية ذا نكمل ابن خزيمة لها محمد ابن إسحاق ابن خزيمة كتبت أحاديث غير كودن ألفي إلى إذا رواه ابن خزيمة وحصوري ابن خزيمة وحولي من لم يعتقد بأن الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه فروحا عقيدين الرومين بوشوف يلي إنه إلهي السماوات ككسر رأيه ومخلوقات ككبح سيئه روحا سلا الرومين السنين اعتقادي وألا توبت ويدين يوح الله كالتوبت كان هدو توبت كان يوايه كركا لك شريه هذا طابت كيانا والدينيا عقيدة ذا حنا كسابسا مال والب إلهي وكسو غيهي موضع والبنا وكترا يعني وحوهي الروح ساء اعتقادا وحلونا كالطابت كيان عقيدة ذا حنا هذا كالطابت كيانا والدينيا هذا كالطابت كيانا وايو كركا لغا شريا الإمام ابن خزيمة أورنايا إمام النووي مركو ابن خزيمة شيئا أيو وحورنا يا المحمدون الأربع أفرت محمد بكم ذيهاي أصحاب وجوبه النبي نوح حساب سيهينو يعني وحوي أي مذا شافعية كم ذيهين يا أصحاب تمركا وجهي كله يعني مركا مذهبته كله هذا الكيساس ورنا أيوه ابن خزيمة ورنا أينا وحو كسو غيهاي حاكم أي كسو أرورينا أي كتاب كيسا معرفة العلوم الحديث معرفة علوم الحديث أي كسو أروريني حاكمنا وحويه وعلماء الحديث سو رساء مركا وحويه وعلماء المحدثين مصنفات كحديث كاله المستدرك وشيخ له الا الى رواه الحاكم مركا حاكم با كسو ورينيا هذلك او بسند انتو كغا سو وريو اي و خو قريا كتاب في سله معرفه علوم الحديث اي خو قريا اي مدى كلا مركا هذلدي كلا ينادي ادو بدني أغوال بضن بي علماء كليل حتى دعاء مرك إلهي الله بريا يقعمها سرلو تاقي ما قعمها سرلو تاقي يعني وحوهي كرينت إلهي كريو أي لينوت الممي سرينت إلهي سريو أي لينوت الممي قرآن كوى كلام كيسي حق إيسان وكسود حتى نوح الله ينوش يقعي تنزيل ما أرن لما أرن نبي قال لا لو بي بيون هو الله ينو شيغا انه الله سو دجي تنزيل من الرحمن الرحيم يعني وحوى إله الرحمن كاي الرحيم كاي حجي سال لقى سودكي سماوات كتضبط أكر كودا قرآن كلقى سور ومنزل آيات كتنزيل كشيغة يانو وفر بضيه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من رب العالمين من تنوى ابتداء الغاية حتى مركز سجود سنتي محاضر الله نيسا سبحان ربي الأعلى وبحمده وحمان كان الزهان إلها كرين تبضا نصوص كرين تشيغي سوا فربضا ورمضنا كتب بيك غرين أم صنفات فربضا بيك ألفين ساساودد وحوية وإن كرينت إله إلا اعتقادية إمام مالك رحمه الله وحيره الله في السماء وعلمه في كل مكان إله وحكو سبيه حق الصرع علمه سنة مال والبواكو سبيه إمام مالك باسدائيلي أئمة الأربع بكم إذا أفرت إمام إما ذاهبت له إما ذاهبت وإذا مركا للراع ما أهم مسألة أي مذاهبت مسألة نسكو خلاف صنطها أهل السنة لما أنتود ومسألة يسكوها فقصيه أو اتفاقه حتى عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني كتاب كيس الليلاد الغنية لطالب الحق كتاب كيس الليلاد وكقرية مسألة وحانو أرانيا كرينت إلى هاي كرية عبد القادر الجيلاني بأرانيا إلى هاي سرينت أسرية كتاب والأوسود تشيئين وقصونا إذا رسول كستو صدرين والله صدر كتاب كعبد القادر الجيلاني والله هيا عدوا بهم والله تصكرا ساتا كقرب ما هو حصل كان يا وقت كان هذا اللي قدر صدي أن من ذي القدم بيسلا وقصونا أو يعني علماء يهرنا كسرنا غريا الإمام الذهبي علماء الشافعية كملة هذا الكا عبد القادر الجيلاني ذهبي وكان قلنا يا كتاب كيس مركا ليرادو العلوي للعلي العظيم أي مركا كنا قلنا يا كشيرية علماء كانوا كنا قلنا واشرا أو متعددة مركا مسألة قصصا سرين تأويل حي سريو ومسألة علماء أيسكوها فقصيه تلك غربة دوني حقائق ذا إلي بدلان أو يلهدان مثلا صرين تقصى بسنة يكررين توا اعتقاد في فرعون ويا فرعون مركي موسى وتقي أو ويا ري مركي التوحيد كي إيمانك ويا ري أيوحو يري يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى هامان أو حديد الساقر دار إيدس سيان أسباب تأوكاره يودوين كالسماد الله كره وأن دوائدنا أصو إيغو وأصو ديه دا ربك موسى وحي إلا دين تاو حلقة قادنا يا فرعونين واعتقاد سنا إلا هينو السرعيو مركو عقيدة دي فرعون بيلهي وارك النوع عسوار باطلوي فرعون يسوه ربي بان اعتقاد سنة هاي السرية يسوه مرهي يسوه أفكوا بكد في ري إلهي أوكيل وما رب العالمين رب العالمين ومحي محا رب العالمين لا إله جاحد بها يفكو كد في ري قلبي يهبك قرني أفكوا كد في ري وكيلي ما علمت لكم من إله غيري إلهان أنيق أهين إذن مؤقي إلهان أنيق أهين ناليدهين إذن مؤقي بفرعوني به مركا يسوى بدا في ريبا لكن علماء أهل سنه وحيكد ليشدين إنه موسى أشيقي فرعون إنه إلهي صريه صاصة أئمد كد ليشدين علماء سلا كد ليشتين وحكم إلى أبو الحسن الأشعري أبو الحسن أشعري كتاب كيس الليلة ذا الإبان عن أصول الديانة وأوكوش يا مسألة علوي يا إلهي كرية وحانوش يا نبي موسى إنه أشيء فرعون إن إلى هاي السر يسير سأود إذا يؤيدي همان أويد سكوري دير سيان مركز سماوات كأقاره والدوين كودة وأن دبدنا أسوة طالع ذا أسوة يا ذا ربي موسى وحانا نم علينا يا وليبا إنه بين شيقا يا مركولي يا ربي السر يا إيسوكنا ذا مركولي يا إنه كب بين شيقا يا وركا أيا نم علينا يا بني أي ما كلا فرب ذنب كدني شذي أنا برحسن أشعري وكلي أهين النبي موسى أشياء فرعون إن إله السرير مركا كتبت على السنة كتب ذنب قرائية استدلالك آيات لدني شنع يعلوه إله إلى قدني شنع مركا إن الله بذاته في كل مكان واعتقاد باطلوي وحكصي الدرن عقيدة كلو كل سن نفي محض يسكر سن وغار كلو وحي يلهدان ما يعني ما قبنو إلا يلهد إن الله بذاته في كل مكان لكن وحن رأينا عالم كانكم مجرى كما نبحسن يعني عالم كقوله السيادة ودي سمنا كمجرى وخيال مياه هذه اللي يلهد شيء يعني وحوالي كونك قديسة كمتشره دبدي السنة كمتشره وحين نغنيسة إنكار محضية جحوز اسكعد بين غنيسة مركز شبهة حتى يدري شدان معي ولا داخل العالم ولا خارجه أدنى شبهة أو دليلة أما يعوز كم كران اسكدها دليلة إنه وهلانه معي شيخ أحد رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة مركز دبدا صدح الصنع إسراء والمعراج كدن بيجي دبدا وحلا أمري النبي صلى الله عليه وسلم إنه أهجروا ذو المدينة صلى الله أمري نبينا صلى الله عليه وسلم هجر ذو المدينة أهجرون أيوه وقتي قيد عيسي وحي أهيد وقتي أهيد قارد يقوان ستي إن النبي صلى الله عليه وسلم دلان أهيد قوان ستي ودار الندوة أهيد كشرهن مركزي وحي إلى ذا المحيم كي الله محمد مركز أركان صحابة يؤهجرون إيسا دبادنا وحي إلى ذين واتاسو نمانكي أصحابتي ساها وكوا هجرون إيا مدينة وبحايا ولا غير مديننا إن إلى هذه النوكارة أن يكون جرجارة إنه كدافع إن تانا ومغلين لأن واحد إلى هذين إنه يسون رب حوادع كرتا ما هي نكيل لا ده مد قال لي كم إذا يوحو يلي واحد نكيل لا إنه قبرنا استجو أو مركع إنه حدنا شال أن كريدنا أن حدنا شركان إبليس وايمي شيطان كي ويناي إبليس صورة أضي أنتو إسكا صور لغي عمامة ذن أي شركة صور حاضرة وشياطين تو حيا وادي كرتا إنا موقال سوصو يهشو أو روح التقانن موقال في سيادة دونان كوكو إمن كرا قدو دونان كوكو إمن كرا والد كا أردن تاي صورة دي سو كوكو إمن كرا marka saydadka qaar kood waxay oranayaan waxaan arkay yaani odaygiba xalay iimi ama aaba iimi ama awowa iimi ama sheekh hebel u yaqaanay ay iimi oranay shaytaan ku xeelada badan buu leeyahay awoodna wuxuu leeyahay shakliga iyo muqaalka bini aadamka inuu su'a ka isin karo ku doono إبليس شركة وحاضرة أضيع إمام ذن إستقوى أبو سوى حاضرة وهو إلى حقا ما كايمي أوقده وحان دون إياه بل إن ترضى إلا الله أوقده أي أن دون إياه بل وضع مدبا وحو إلى أن حبنه إبليس با مركة ديدة وحو إلى مي talo maantaas hada xidhan tolki baa idin imanaya waan idin ka qaadaya ma talo mid kale wuxuu yiri aan masaafirino taana ibliis baa ka hadlay wuxuu yiri marka waxa weeye taasina talo ma hada masaafirisan oo meel kale u masaafirisan meesha kale uu dad ku samaysanaya markuu dad yeesho idin soo weeraraya taasina talo ma abu jahl baa hadlay wuxuuna aniga talo ii muuqata talada ii muuqata waxa weeye lafaha quraysheed iyo jilibada quraysheed oo dhan mid walba inan dhalinyaraha laga soo saaro marka jilib walba inan laga soo saaro mid walba seefa loo dhiibo inamadaasi mar qura seeftaa ku wada dhuftaan aha wada dilaan si aan loo odhan reer gaaraa dilay waayna reerkaas iyo reerkooda isku baabiin marka reer bani haashim la wada dagaalami karaan quraysh oo dhan waxay ku raali noqon doonaan diyo ama mag inay qaataan marka magtana waa siin doonaa bu ibliis baa wuxuu ihi inankaasaa talada haya taladu waa inta waa ka inankaasa sheegay waxaa lagu go'aansaday sida abu jahl soo jeediyey ibliisna guddoomiyey saasaa lagu go'aansaday xaaladaasuu ilaahay wuxuu amray nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu hijroodo oo ka baxa maka oo madiina qabto in yar ka horna abubakar baa doonay inuu hijroodo dabeedna wuxuu yidhi joog adigu waxaa laga yaabaa in lay idmo lay fasaxo inaan hijroodee adigu iska joog markaasuu yaa rasuul allahi haddaad adigu hijroonayso ana haddaba kula rafiiqay oo kula saaxiibay maalintii dambe iyadoo gadiid ay tahay oo dadkii markaa gadiidkii ay kala xaroodeen ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam oo hagoogtay oo marada isku duuduubay ayaa guriga abubakar yimi isqarintaana wuxuu uga jeeday si aan meel fog looga garan abubakar markuu nabigu sala allahu calayhi wasalam guriga ugu yimina oo la yidhi nabigii baa ku doonaya wuxuu ihi walle arrin markaa muhima ayaa waqtigan markaa keenay halkii uu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam dadka kale inaga saar yacni si aan warku uga bixin markaasuu yaa rasuul allah dadkani waa dadkaagii bimacnaa reer abubakar waa dadkaagii dad wax kaa sheegaya ma aha halkii baa nabigu wuxuu u sheegay sala allahu calayhi wasalam abubakar waxa lay amray oo lay ogolaaday inaan hijroodo markaasaa nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar laba rakuub ayay markaa diyaarsadeen labada rakuubna asal ahaan waxaa lahaa abubakar mid baan ku siinayaa buu markaa yidhi ee mid ahaan qaado labadayda markaa waxa weeye rakuub deedna nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaan ku qaadanayaa lacag waan kaa iibsanaya yacni labadiiba markaa waxay u dhiibay nin dalyaqaana oo ay garanayaan oo cabdullaahi ibnu urayqat la odhan jiray oo hadda muslim ninkaasi ma ahay waa gaal dalyaqaanna weeye ammaanana waa ku ogyahay ammaanana waa ku ogyihiin ninkaasay labadii daabadood u dhiibeen labadii tuldood ee geela ahaabay u dhiibeen markaasay yidhaahdeen soo daaji heshiisna waxay kula galeen in saddex maalmood dabadeed uu kaxeeyo meel heblaayana ugu yimaado intaa ka horeysana soo daajiyo lacagta ay siinayaanna waa kula heshiiyey waxaa muuqata ninkaasi nin ammaano leh inuu ahaa gaal ha ahaadee waayo gaaladii quraysheed waxay yidhaahdeen ninka muxammed iyo abubakar keena nolol ama geeri markaa ku keena ama madaxyadooda keena ama nolol ku keena inta soo geela la siinaya sasaawadeed yaani dad fara badan ba baadi doon ku jira mooran warana idin sheegayee malheblaaye markaan marayna maalinta noocaas aan halkaas isugu imanaynaaye naga qabta hoostana marka waxay siinaysan iga siiya wax khiyaamo ama sanan waxa laga qaataa waxa xadiiska laga dariishada gaal ku hadduu amaanada yahay in camal loo diran karo oo shaqaale laga dhigan karo saddexdii habeen iyo saddexoodii maalmood baadi doon baa lagu jiray baadi doonku laakiin habeenkiiyo maalintii ugu horreeyey ugu badnaa mid waliba isagoo isla geela adigu raadi waad geel ku heshi wax baadi doonkii sidaa loogu jiraba xataa baadi doonkii qaalu sawr bay nabiga sala allahu aleyhi wasalam iyo abuubakar ku jireen waa god buurta sawr la yidhaahdo ku yaalla xaggeeda sare buurta sawr waa buur yuuban oo sare u dheer inaan dhalinyaraabaa igu yidhi markaa waxaan tegay buurtaan isidhi cibaado uma tegineen bal soo eeg halka markaa qaaru sawr ku yaallo laba saacadood iyo barh baa koritaanku igu qaatay buuhi buurta korkeedaan koraya meel dhexe oo buurtaa markaan saacad socon ee masjid baa ku yaalla masjidkaan kusii tukaday casarkiibu socodkii baan sii waday saacad iyo barh baan haddana dib usii soconaya bu waa buur sidaa u yuuban oo dheer laakiin dadka dee buuraha ku koray kolla iyagu waa dheereeyaan oo orod bay ku koraan yacni buurta markaa dadku ay socodka markaa sahlan ay ku korayaan almuhim buurta korkeeda god ku yaalla ayaa nebiga iyo abuubakar ku jireen halkaasaana markaa loogu geyn jiray raashinka asmaa binti abibakar baana u geyn jirtay oo intay buurtaas sii kortay ka soo degi jirtay haddana ay markaa deedan gurigooda ima jirtay almuhim qisadu waa dheer tahay waxaynu markaa u jeednaa nebiga iyo abuubakar godka waxay ku jireen saddex habeen iyo saddexdooda maalmood bay ku jireen saddex habeen iyo saddexdoodii maalmood markay dhammaadeen deegaaladii waa daashay waana quusatay waa tabcaameen siday u ordayeen oo u socdeen wax tibaax iyo wax sanqadhana ma helin xataa wax sheega oo yidhaahdo marka halkaasay marayeen may arkin markay sidaas iyadaa noqotay ninkii halkii lagula ballamay ayuu labadii rakuub keenay waddadii dadku yaqaaneen waddo aan ahayn buu mariyey ninka noocaasee sidaas sameeyey haddana ma islaamin ninkii culammadu waxay dhahaan gaalnimo ku dhintay ninkaasi ma islaamin hidaayadu ilaahay gacantiisay ku jirtaa ilaahay baa kuu doonana hanuuninaaya kuu doonana luminaaya waddadii dadku ay yaqaaneen waddo aan ahayn buu mariyey nin dhul yaqaana buu ahaa saasuu u kaxeeyey dabad sidiibu markaa ku geeyey madiina dhexdana qisooyin cajiibaa ka dhacay almuhim nabiga sala allahu aleyhi wasalam markuu madiine tegay waa lagu soo dhaweeyey aad iyo aad baana loo soo dhaweeyey xataa gaaladu buurta korkeeda markuu ku sugnaa buurta godka qaaru sawr markuu nebigii abuubakar ku sugnaayeen gaaladu halkaa waa ugu koreen oo godka afkiisay mareen dabna abuubakar baa wuxuu ku yidhi nebiga sala allahu aleyhi wasalam intuu addimadii gaalada arkay isagoo godka guntiisa ku jira law nadara axaduhum ilaa taxti qadamayhi laabsarana hadduu midkood eegi lahaa addimadiisa hoostooda wayna arki lahaa markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyhi wasalam maa dannuka ya aba bakrin bisnayni illahu thaalithuhuma abuubakaru maxaad ka filanaysaa laba ilaahay saddex ku yahay يعني إله بينه قرقارية يعني أساس إضافة المؤمن. والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجرته وإلا قا انتقاله لقى القور وبلدك قال لماذا لون القور وبلدك إسلام كالقور. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجرته فر البيكوطة أمدا لقى هجرون من بلد الشرك بلدك قال لماذا لقى هجرون إلى بلد الإسلام بلدك إسلام لماذا لو هجرون إسلام كبلد كيس لو هجرون. وهي هجرة باقية ومذ باقي وهريسة وشريسة إلى أن تقوم الساعة إلى قيامتك كعيسة. هجرة وباقي وشريسة يعني ما قعيسة هجرة بلدك قال لماذا لقى هجرون أيه وبلد الإسلام لو هجرون أيه إلى قيامتك كعيسة وشريسة باقي من غريس. والدليل قوله تعالى وعنه دليل هذا الكيس إلهي يريه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إن الذين كوي توفاهم أي أفسن يسود ليسي الملائكة ملائكة أي أفسن يسي ظالمي أنفسهم حالي نفهد الظلميين أي ملائكة أفسن يسي قالوا وحي لهذين ملائكة كوي لهذين يقى فيما كنتم محاك السقن أيدين بيكوي لهذين قالوا وحي لهذين كنا مستضعفين في الأرض وحن وحين قار أرلضا لقد ضعيف صدو لقد تنشل اعصد أيام وحين بي لهذين. قالوا وحي لهذين ملائكته ألم تكن مين أهين أرض الله إلهي أرلذي سمين أهين واسعة مدبلارا مين أهين فتهاجروا فيها تبدنا أهجروتان أرلضا يعني مركا أهجروتان ملك الله ينقض ضعيف سنين وعبادة إلهي عابد إيسان أن ليذين ديني فأولئك قواسب إلهي لي يعني هجرة يوغو كري كرا يكتغي هجرة ما كواجبتي مأواهم جهنم هيقود وجهنم وساءت وحماتي يعني مركا جهنمي مصيرا من جهة مصير بي وحماتي إلا المستضعفين كوا لضعي السدين لتنشي لعسدين موياني كوا لضعي السدين لتنشي لعسدين موياني ومن الرجال رقا كمدا هذي والنساء يدمرك كمدا هذي والولدان يأوبتك أما عرورتك كمدا هذي لا يستطيعون كوا سانكري كرين حيلة واحتبه ويكوه جرودان أن أودي كرين ولا يهتدون ودعا يكوه جرودان أن كوهانونين فأولئك كوا صفات الله سوشي غيره عسى الله أن يعفو عنهم إلى هيوحهم مديه حقيقة كيها إن عفيه ودمك ودافه وكان الله عفوا غفورا إلى هيوحه هذا من عفين بضن وعفس بضن بو هذا غفورا من دمداف بضن أيها هذا اللهم عف عنا وارحمنا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.